المحبوس. اي في المساله بن عالم اين عن مطلع عن الصحابه روي عن عمر رضي الله عنه واظن بعد عن عادي. اما المعنى فظاهر انه يقتضيه لانه حبس هذا حتى مات. بس ان المده تختلف، هذا حبسه ومات سريعا وذا يموت الله اعلم بعد حين. طيب وان امسكه لسبع ونحوه مما ليس اهلا للضمان فالقصاص على الممسك. شافوا مثلا سبع يلاحق الانسان فامسك هذا الانسان بالسبع وقال اخشى ان امسكته واعطيته السبع ياكل ياكل انت. نعم فمن هو عليه الضمان؟ طيب عندنا مباشر متسبب المباشر ليس اهل الضمان. لا يمكن نروح نطالب الاسد ونقول تعال عليك الضمان لكن نقتص منك ولا ادفع الديه. نعم اذا فالقصاص على من؟ على السبب. على القصاص على الممسك يمكنك راق منه. القصاص على الممسك يعني لان السبب لانه ما يمكن احاله الضمان على السبب. طيب لو كان الذي لاحظه مجنونا طبعا القصاص ما يمكن على المجنون لانه تقدم ان عمد المجنون خطا. لكن هل نقول هنا ان يضمن الممسك او نقول يحبس حتى يموت وعلى المجنون الديه؟ هذا الاخير هو هذا. يقول لان المجنون وان كان ليس له قصد صحيح لكن تمكن احاله الضمان عليه في هذا الصوره لانه اذا قتل فانه يجب الديه عليه على عاقلته. فهنا نقول يحال الضمان على المجنون ولكنه يضمنه بالدية امتناع القصاص بحقه. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة الإكراه. أكره مكلف على قتل معين فالقصاص عليهما. هذه مسألة أيضا مما اختلف فيها العلماء. نعم مكلف يعني بالغ عقل. أكره مكلفا على قتل معين يعني مثلا قال له اقتل هذا الرجل أو اقتل فلانا إذا لم تقتله قتل وهو قادر على تنفيذ ما هدده به. أما إذا كان غير قادر فليس بإكراه لكن هو قادر يعرف أن إن لم يفعل نفذ ما هدده به. فقال اقتل فلانا أو اقتل هذا الرجل معين. نعم فخاف الرجل من القتل فذهب فقتل. فعلى من يكون الضمان؟ يقول فالقصاص عليهما. عندنا الآن قاعد مباشر ومتسبب. المباشر الذي أكره والمتسبب الذي أكره. أفلا نقول إنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان عن المباشر؟ ها؟ قيل به. وأن الضمان على المكره فقط لأنه المباشر ولأنه لا يجوز للإنسان أن يتلف غيره لاستبقاء نفسه. يجوز لا واحد مثل معه صبي صغير سمير وهم في البر وماتوا من الجوع جاء وقمنا أن بقيتنا وهالصبي الصغير السمين هلكت من الجوع ويبقى يهلك هو بعد لكن أبقص هو ما رأيكم يصلح؟ حرام ما يجوز. هذا الرجل قيل له اقتل هذا الرجل ولا قتلنا به فقال اقتله الان لان اخشى من القتل